هي مقدار كفارة اليمين وما هو مذهب أهل نجد؟ كفارة اليمين معروفة وليس أهل نجد مخالف الناس مثل أهل نجد غالبا مثل الحنابلة. الحنابلة معروف مذهب معروف للحنابلة إمام أحمد بن حنبل رحمه الله. ولكن علماء النجد إذا عرفوا أن القول مذهب أحمد فمرجوح أخذوا بالدليل وقدموا ما يأخذ الدليل تقديما في مسائل الخلاف. فمسألة اليمين فيها خلاف بينها الله في الكتاب العليم وانها يطعم احد المساكين او كسوتهم او تحرير رقبه. هذه كفارة اليمين عند اهل العلم بالنص. فمن عجز عن هذه الثلاث صام ثلاثة ايام عن كفارة اليمين. اولا يطعم اهل المساكين او يكسوهم او يحرر رقبه يعتبر رقبه. هذه مخيره فلها مخيره. وفائن نعتاد اجزه وان كسى اجزه وان اطعم اجزه غير ذلك الثلاث. أعظمها العتق أعلاها. فإن لم يعتق وكساهم على كسوة كسوة على قميص قميص وعلى إثار الرداء عشرة كسر. وإن أطعمهم عشاهم أو غداهم أو أعطاهم على نصف ساعة تمر أو رجل قتل بل نصف ساعة قتل بل وهو يقارب كيلو أجزأ ذلك. فإن عجز إذا صار فقير ما عنده شيء يصوم ثلاثة أيام متداعي. قال ذلك الصحابة المسعود ثلاثة أيام متداعي. نعم.